بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله إياكم. قل المصنف رحمه الله في باب الحظر والإباحة يقول: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. فمن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله عن مسألة: حكم الأعيان قبل ورود الشرع. المقصود حكم الأعيان قبل ورود الشرع، هل هي محمولة على المنع أو الإباحة، مع اتفاق جميع الأصوليين على أنها بعد ورود الشرع يحكم فيها بحكم الشرع، إذا منعها الشرع منعت وإذا أباحها أبحت. لكن لو سكت عنها الشارع فلم يشرع فيها إباحة ولا منعا، فما هو حكمها الأصلي الذي سوف يستصحب إبطالها بعد ورود الشرع؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إن الأصل في الأشياء الحظر، ومقتضى ذلك أننا إذا استصحبنا الحالة سنقول إن الأصل شيء ممنوع حتى يأذن فيه الشرع. وهذا القول منسوب للأصبهاني بن المالكية، لأبي الحرج الأصبهاني المالكية. والقول الثاني وهو قول الجماهير أن الأصل في الأشياء الإباحة، يقول به من المالكية، ممن نص عليه من المالكية الإمام أبو بكر الأبهري. وهناك قول ثالث رجحه ابن عاصم وغيره، وهو القول بالتوقف، أنه لا يحكم له، لا يحكم قبل الشرع بحكم بل يتوقف، وأما بعد ورود الشرع فقد دل الشرع على أن الله تعالى خلقنا ما في الأرض جميعا، وكما ما يدل على أن الأصل بعد ورود الشرع الإباحة والعبرة بما بعد ورود الشرع. وطبعا يلتقي مع قول الذي يسلفنا عن الجمهور في المآل، وهو أن الإباحة ستكون هي الحكم، ستستصحب حكم الأصل وهو الإباحة، أو يقال إن حكم الشرع ليس مستصحبا وإنما هو دل عليه دليل الشرع. شيخ، ما معنى التوقف عندما نقول التوقف؟ يعني يعني توقف وبحث حق الشيء. نقول أنه لا حكم للشرع لا حكم قبل ورود الشرع أصلا. ليس هناك يعني توقف هذه يعني يكون أصل الأشياء دي بها يعني كنا توقفنا. المثال هو ذلك، النتيجة هي الفكرة، لكن الكلام ليس عند الثمرة عندهم. المآل، نحن قلنا إن الأصل للأشياء الإباحة، وقلنا إذا لم يرد دليل سنستصحب الأصل ستدرك لنا إباحة. إذا قلنا لا أصل قبل ورود الشرع أصلا، وإنما يتوقف في الأمر قبل ورود الشرع فلا نحكمه، ولكن بعد ورود الشرع ننظر، فإذا نظرنا وجدنا أن الشرع دل على أن الأصل هنا في المنافع الحل وأن الأصل في ممنوعات التحريم مثلا، استصحبنا الأصل في المنافع الحل واستصحبنا الأصل في المنع في هذا عرفناه من الشرع. لكن قبل ورود الشرع ليس لنا حكم أصلا، ليس عندنا حكم قبل ورود الشرع. المآل، مآل القول الثاني اللي هو القول بالتوقف، هو قول بأن معناها القول بأن الأشياء الأصل من الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بمنعه، فقد ورد الشرع بمنعه على المضار مثلا فتخرج من هذا الأصل ويبقى ما سواها، يرجع الخلاف فيهما إلى خلاف لفظ في النهاية أو قريب من اللفظ. لا يقول لفظ لأنه يعني هناك فرق بين أن نقول هذه الإباحة مستمدة من الشرع وهذه الإباحة مستمدة من عدم الحكم من ناحية المعنى القوة مختلفة، لكن ما الواحد في النهاية قال مباح مباح. قال ابن عاصم وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهلي والقول بالتوقف المرضي. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. وأما بعد ورود الشرع فقد دلت آيات كثيرة لأن الله خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا، ومقتضى الامتنان بذلك إباحته إلا ما ورد دليل على منعه، وقد دل الدليل على منع كل ما فيه مضرة فيخرج من هذا الأصل فيبقى ما سواه على الأصل الذي دل عليه الشرع، ولا يهمنا بعد ذلك قبل الشرع أصلا، فنحن متعبدين بما بعد الشرع لا يهمنا الحكم عليه. فهذا شيء نتكلم عن هذا الكلام لأنه يعني عندهم طرف فكري، أما نحن فأغنياء عن ذلك. عندنا الشرع ورد بدل امتن الله تعالى بإباحة ما كان محرما، وأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، الأصل أن كل ما في الأرض مباح لنا حتى يمنعنا منه مانع، لكن هذا لم نعرفه بالعقل وإنما عرفناه بالشرع. فنستصحب الحالة معنى إذا لم يرد دليل نستصحب هذا المعنى وهو الإباحة حتى يرد، نستصحب المعنى وهو الإباحة، وهذا الدليل يسمى دليل الاستصحاب، وله أنواع ليس هذا مجال الحديث عنها. أحيانا يكون استصحاب البراءة العقلية هنا أو ما يسمى البراءة العقلية والبراءة الأصلية، وأحيانا يكون استصحاب المنع فيما أصله المنع كالمحرمات، وأحيانا يكون استصحاب حكم الإجماع، أحيانا تكون بعض المسائل حصل فيها خلاف على قولين مثلا، فيكون الإجماع على أنه ليس هناك قول ثالث فيستصحب هذا الحكم وهكذا. يعني هناك طرق وهناك استصحاب توسع الأصوليون في استصحاب حتى أدخلوا في استصحاب الحاضر للماضي، ليس فقط استصحاب الماضي للحاضر وإنما استصحاب الحاضر للماضي. فمهلا وهذا يفيد جدا في باب القضاء، نقول مهلا هذه حديقة في يد شخص معين، أو هذه حديقة في بلد معين في يد ناس معينين، وجاء آخرون في الدعوة، فيستصحب الحاضر الماضي. الأصل أنها وليس هناك بينة لا لهؤلاء على ملكها ولا لهؤلاء على ملكها، لكن المعروف أنها الذي يشيع عند الناس أن هذه حد مسمات على بني فلان، وقد شاع بها الأمر وسمع الناس بها أنها كانت لفلان وهو جد هؤلاء الموجودين الآن، صح لنا؟ ولم يأتي هذا المدعي دليل يدل على أنه اشتراها ولا كذا وكذا، فنستصحب الواقع الآن وهو أنها في يد ولدها الرجل الذي هو معروف أنها له من قبل، ونسحب ذلك على الماضي، وإن كان ليس عندنا دليل أن هذا الأمر اتصل، أن هذا الملك اتصل من الماضي إلى الحاضر، لكن نقول الأصل أن ما في اليد لها حتى يثبت العكس، ولذلك دائما القضاء يفيد هذا الأمر فتعرف به المدعي من المدعى عليه، لأن قد يأتيك شخصان يدعيان عينا معينة فتستصحب هنا الأصل، فتقول الأصل أن الذي في يده العين له حتى يثبت المدعي، أو الأصل أن هذا للنساء مثلا، اختلف رجل وامرأته في شيء متاع البيت سيف مثلا، قالت المرأة أنه أهداه لها مثلا وهو في يدها، وأراد القاضي أن يحكم ينظر يقول هذا الأصل في السيف أنه متاع الرجال، صح؟ يستصحب هذا الأصل حتى تثبت المرأة العكس، أو عندها حلي وهو في يده هو ودعت أنه أعطاه لها وأنه لها هي وأنه ليس له هو، وحصل النزاع سيحكم أنه للمرأة حتى يثبت العكس، فيستصحب الحاضر للماضي، فهمت؟ يعني هذا الاستصحاب نافع في أبواب كثيرة ومفيد، ولكنه هو الحقة لا ينبغي التوسع فيه كما فعل الله نيته، فغطوا به المساحة التي كان ينبغي أن يشغلوها بالقياس، شغلوها بالاستصحاب، وصار كل شيء الأصل كذا، فأنت أتي بالدليل، عليك أن تأتي بالدليل دائما أيها المخالف، ونسوا أن الاستصحاب ليس دليلا وإنما هو عدم دليل، فالاستصحاب لا يصار إليه إلا عند انعدام الأدلة على الإطلاق، وأما مع وجود الأدلة فيه فلا ينبغي للشخص أن يقول الأصل كذا ويتمسك به، إنما يتمسك به عند انعدام الدليل، إذا وجد قياس وإذا إجماع وإذا نص نقل عن هذا الأصل. ترتيب الأدلة، طبعا كلام الماضي هو كلام على أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وغيرهما، هذا الكلام كله الأصل أن الدليل يدل على حكم معين فيعمل بذلك الحكم، هذا هو الأصل، لكن قد يعرض لهذا الأصل شيء وهو أن يعارض الدليل بدليل آخر، يصعب علينا أن نعمل، لا عملنا بهذا أبطلنا هذا ولا عملنا بهذا أبطلنا هذا، كما تقدم عندنا مع إذا تعارض عمومان تعارض خصوصان تعارض عام مع خاص ماذا نفعل، فالأدلة تتعارض، وهذا باب واسع جدا كما أشرت إليه من قبل، الدليل من الكتاب يتعارض بحسب دلالته، إذا عام وعام وخاص وخاص وعام وخاص، وإذا مطلق قد يتعارض إطلاق مع إطلاق، وقد يتعارض إطلاق مع تقييد، هل يحمل أم لا يحمل، كذلك يحصل هذا في أنواع الأدلة كلها، فيحصل التعارض بين النقل العموم والقياس، هل يخصص العموم القياسي أم لا يخصص، يتعارض بين أنواع العموم نفسه بين أنواع القياس، فقد يتعارض قياس دلالة مع قياس دلالة، قد يتعارض قياس دلالة مع قياس شبه، وقد يتعارض أنواع من نفس القياس، قياس العلة نفسه بحسب مسالكه أقسام، يتعارض قياس سلك فيه مسلك المناسب مثلا مع قياس سلك فيه مسلك السبر والتقسيم مثلا أو مسلك تنقيح المناط، إذا تعرضت الأدلة فما الحل؟ دائما يقدم الأقوى على الأضعف، وإذا استوى في القوة فيقدم الجلي على الخفي، دائما يقدم القياس مثلا قياس جلي مع قياس خفي، وكلاهما قياس علة وكلاهما قوي، لكن وقدم القياس الجري على القياس ايش الخفي، ونقدم قياس العله على قياس الدلاله، قياس الدلاله على قياس الشيء. واحدكم سال عن قياس الدلاله فقلنا ان قياس العله يكون الوصف الجامع الظاهر المنضبط الذي يدل على الحكم، يكون هو نفسه الجامع بين الاصل والفرع. اما في قياس الدلاله فليس ذلك الوصف هو الجامع، وانما الجامع شيء من اثاره ومن لوازمه العقليه. ومثلنا بقضيه النشأة الاولى مع النشأة الاخرى، قياسها عليها قياس دلاله مع انها ليست مترتبه عليها وليست بينهما علاقه الا التلازم العقلي، ان القادر على هذه قادر على هذه فقط، لكن ليست هذه مرتبه على هذه ولا ناتجه عنها. بعضهم شيخ يقول انه علته مستنبطه وليست لا كون ان نسمي قياس الدلاله ما كانت علته مستنبطه وما كانت علته منصوصه يسمى قياس العله، لا اعلمه اصطلاحا. بل العكس معروف في مسالك العله ان العله قد تكون نصا وقد تكون مستنبطه عن طريق تنقيح المناط او المناسبه، وهذه كلها انواع قياس العله. قياس العله منه ما هو مستند العله به منصوصه، ومنه ما هو العله به مستنبطه، والمنصوص منها منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر. كما قال صاحب سلم الوصول، مسالك العله اجماع ونص، والنص منه ظاهر ومنه نص. قال: واما الادله فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن. اذا تعارض متواتر مع احد يقدم المتواتر، هذا افتراضي، احيانا لا يتعارض اصلا، لكن لو افترضنا وجود التعارض فنقدم هذا على هذا. واذا تعارضنا منطوق مع مفهوم نقدم المنطوق على المفهوم. واذا تعارض قياسان احدهما جلي والاخر خفي قدم، أو تعارض نصان منطوقان أحدهما نص والآخر ظاهر قدم النص، لأنه أجلى من أجلى من وإن وجد في النص ما يغير الأصل فإنه يصار إليه، وإلا فإنه يستصحب الحال كما تقدم في باب الاستصحاب. هذا هو. ناخذ شروط المفتي المستفتي حتى نقف عند الاجتهاد. شيخ لو عرفتم قليلا عن ترتيب الادله. اذا تعارض جلي مع خفي قدم الجلي على الخفي، تعارض قياسان احدهما جلي والاخر خفي قدم القياس الجلي على الخفي، تعارض نصان احدهما جلي والاخر خفي، احدهما نص صريح والاخر نص محتمل، يقدم النص الذي لا يحتمل على النص الصريح. اذا تعارض منطوق مع مفهوم نقدم المنطوق على المفهوم. طيب بالنسبة جسم التقسيم القياس إلى قياس تسوي، أنا قياس يساوي وقياس أولى، أيوه هذا التقسيم يعني ما علاقته هنا بال، إذا قلنا قياس على القياس ولا كل قياس فيه الأنواع الثلاثة، في قياس الأولى وقياس التسوية؟ لا لا، قياس العلة، قياس العلة في قياس جلي وفي قياس خفي. أما قياس الشبه وقياس الدلالة، بالنسبة لقياس العلة الشبه ليس فيه شيء جلي، كله خفي، ليس فيه شيء جلي. أما قياس الدلالة فقد يتصور فيه الجلاء، ولكن لا أعرف مثالا على التعارض فيه الجلي مع الخفي، لكن يتصور أن هذا يعني يتصور كما مثلنا قضية النشأة الأولى على الأخرى. مثلا يعني العقول السليمة جلية عندها، ليست لا تقبل فيها النعم. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. أراد أن يتصدر للفتوى أو يفتيا فيكون موقعا على رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجب أن يعد الأمر عدته قبل أن يتكلم على الله سبحانه وتعالى بغير علم. إن الله سبحانه وتعالى جعل الكلام عليه بغير علم من الكبائر، بل من أكبر الكبائر كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. المقصود بالمفتي هنا المجتهد، وهو من تحق له الفتوى. لكن الاجتهاد أنواع، من اجتهاد مطلق كما سيأتينا، ومن اجتهاد مقيد. المقيد أنواع كذلك يدخل فيها اجتهاد الترجيحي، يكون الشخص عنده أهلية في الترجيح، عنده نوع اجتهاد. ولعله المقصود هنا اجتهاد الفتوى. من شرطه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. والراجح عند الوصول أنه لا يشترط أن يكون المجتهد عالما بالفقه، بمعنى يحفظ مسائله بحيث لا تغيب عنه ولا ترد منها شاردة ولا واردة، بل يكفي أن يعرف موانها بحيث يتجنب مواضع الإجماع، لا يفتي بخلاف الإجماع، ويعرف مواضع الخلاف أيضا بحيث ينتقي من ذلك الخلاف ما هو أقوى. أن يكون عالم بالفقه أصلا، نعم، يعرف أصول الفقه، ومعرفتها ليست بحفظها وإنما هي بالأهلية، بحيث يكون عنده الأهل على إعمال أدلة أصول الفقه والترجيح بين الأدلة عند التعارض وتبعا للقواعد والمقررات. وأما معرفته بالفروع فهي شرط كماله، ولا يقصد بمعرفة الفروع معرفته حفظها. قد يكون مجتهد مطلق ولا يعرف الفروع، لكن يكون قادرا على الرجوع إليه. نفس الشيء بالنسبة للأدلة، لا يشترط أن يكون يحفظ الأدلة من الكتاب والسنة، بل يكفي أن يكون قادرا على معرفتها، اطلاع عليها في مظانها وفهمها. نعم، يسمى بالقوة. أي نعم، يكون عالما بها بالقوة، اصطلاح المنطق، لكن أنا لا أحب المنطق. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يعني يعرف مسائل الخلاف، سواء كان خلافا خارج المذهب الذي ينتسب إليه أو كان داخل ذلك المذهب. وأن يكون كامل الآلة بالاجتهاد، وهذا شرط مهم جدا في الاجتهاد، وهو أن تكون عنده أنه كامل الآلة بالاجتهاد، عنده ما يحتاج إليه من الآلة من معرفة لغة العرب، معرفة أصول الفقه ومصطلح الحديث، وكل ما يعين على معرفة صحة الأدلة وضعفها. هذا من الأساسيات، يعني أن يكون له آلة. وأما إقدامه مجرد معرفته بأقوال العلم وخلافهم وفاقهم دون أن يكون عنده الأهلية والآلة التي يستطيع أن يميز بها ويرجح، فهو مقلد وإن زعم الاجتهاد، وهو عامي وإن زعم الإفتاء وكونه مفتي. عارفا ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، وهذه هي أصول الفقه والنحو، من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ولا يشترط كما قلنا حفظ شيء من ذلك، بل يكفي أن يكون هناك قدر على الاطلاع عليه في موانئه. فما شرط المستفتي؟ من شرط المستفتي أن يكون للتقليد، أن يقلد المفتي في الفتيا، وليس العالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. المستفتي وهو من يقلد غيره، بمعنى يسأل غيره ثم يتبعه، وليست له حجة إلا تقليد ذلك الغير. هذا هو العام مترادفات، ولا تكون إلا لمن ليس عنده قدرة ولا آلة يستطيع بها فهم الأدلة. وإذا كان الاجتهاد كما سيأتي يتجزأ، معنى الإنسان قد يكون عنده آلة واستطاع الاطلاع على باب معين بحيث صار مجتهدا في ذلك الباب، لكنه في باب آخر تعرضت الأدلة فلم يعرفه، في أبواب أخرى أو في مسألة معينة تعرضت عنده الأدلة واشتبهت عليه المسالك فلم يستطع ترجيحها. ففي هذه المسألة التي حار فيها أو ضاقت عليه فيها مخارج النظر يقلد فيها ويكون حق التقرير وإن كان هو مجتهدا في أبواب أخرى وفي مسائل. نقول أن الأصل في العام التقليد وطالب العلم سيتكلم بعد ما نكمل إن شاء الله. والمصنف رحمه الله جرى هنا على قسمة ثنائية التي جرى عليها كثير من علماء الأصول أن الناس أقسام، إما مقلد أو مجتهد، والمجتهد نفسه أقسام: مجتهد مطلق، مجتهد متصل، المتصل المجتهد مقيد، المقيد منهما هو متصل لماذا منهما هو إلى آخره، درجات مجتهد ترجيح، مجتهد متيا، مجتهد كذا، درجات اصطلاحية هي بحق اصطلاحات للعلم. لكن هناك قسمة أخرى هي التي جرى عليها ابن عبد البر الشوكاني وجماعة، وهو أن الناس ذات مراتب، أن هناك شيء اسمه المجتهد وهو نادر الوجود ولكنه موجود، لا تخلو منه، لا تخلو الأرض من المجتهدين، لأنهم الذين يقومون بحجة الله سبحانه وتعالى على الأرض ويفتون وبهم تقوم الشريعة. والنوع الثاني يسمى المتبعون، يسمى المتبعين، وهم من يتبعون المجتهدين ويسألونهم، ولهم نوع اجتهاد إلا أنهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد، لم يبلغوا درجة أن يعتمدوا على أنفسهم إلا أنهم إذا بينت لهم المسائل مع أدلتها فقهوها. وهذا حال عامة الناس من المتعلمين، عامة طلبة العلم من درس قليلا من النحو ومن اللغة ومن الفقه والأصول، بدأ يفهم إذا قيله مسألة هنا دليلها كذا، فهم الدليل إذا، لكن قبل أن يوهم لا يفهم ولا يستطيع أن يطلع على هذا الدليل بنفسه حتى يطلع عليه، هذا المستوى يسمى متبعا. فهو ليس في درك العامي بحيث لا يستطيع فهم الأدلة ولا يميز بين باب وباب، وليس من المجتهد في دقة نظره ومعرفته بالدقائق والأشياء المشتبهة لا تشتبه عليه، هو بين هذا وذاك يسمى متبعا. يجوز أن يفتي؟ لا، ينقل فتوى الشيخ فلان، لكن لا ينقل فتوى فقط، يقول هذا قاله الشيخ فلان، ولا قاله العالم الفلاني، ولا قاله الكتاب الفلاني، وحبذا لو ينقل لفظه لأنه قد يحيل المعنى ليس عنده هي الفتوى ولا يجوز، إذا تعينت عليه ينقل كما قلنا فتوى. والنوع الثالث هو العامي، إذا هناك القسمة على الصحيح ثلاثية، يعني هناك واسطة بين أن يكون الشخص عاميا لا يفقه شيئا وبين أن يكون مجتهدا، هناك واسطة فيها كثير من الناس وهي الاتباع، فهو يسأل عن المسألة وعن دليلها، ولكن في بعض المسائل حتى لو شرحت له وشرح له دليلها يبقى حائرا، لا يدري أين يذهب، بل هذا يقع للمجتهد أيضا في بعض المواضع التي يضيق فيها كما قلنا مخارج النظر. والتقليد هو قبول القول القائل، ولذلك نحن لا نسمي هذا الشخص مقلدا، لأن عرفنا التقليد بأنه أن يقبل قول القائل من غير دليل، لأن هذا القائل قاله فقط، هذا قاله فلان فأنا أتبعه، هذا تقليد. أما قاله فلان لأن وجاء عليه بدليل ظاهر فاتبعته لهذا الدليل، فهذا لا يسمى تقليدا، وإن سمي تقليدا فهو اصطلاح فقط، وإلا التقليد التقليد الذي اصطلحنا عليه وهو قبول قول القائل من غير دليل إلا كون ذلك القائل قاله، هذا هو التقليد، وهذا لا ينطبق على المتبع. أما إذا عرفنا الاجتهاد بأنه ما بذل فيه المجتهد الوسع بحيث فهمه بنفسه دون واسطة، فيكون النوع الثاني وهو المتبع داخل في قسم التقليد. فنقول كما قلنا هناك إذا الاجتهاد ما نقول أن التقليد درجات، منه ما يفهم صاحبه الدليل ومنه ما لا يفهم صاحبه الدليل، فالذي يفهم الدليل يتبعه الدليل أو ينتقي من المجتهدين الذين يفتون والمفتين من هو أقوى دليلا فيذهب إلى قوله، ومنهم من ليس عنده أهلية هذه الانتقاء فيقلد شخصا واحدا يرتضيه، وأعظم من يجد هو وراء أو لم يتوفر له إلا مجتهد واحد أو شخص واحد يسأله. وهذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، كان واحد يسأل أبا بكر عن المسألة فيجيبه، ثم إذا نزلت في مسألة أخرى سأل عنها عمر، ثم نزلت في رابعة سأل عن ابن مسعود، ولم يكن واحد يلتزم بشخص واحد لا يصدر عن أقواله وأفعاله كل شيء، وإنما حصل هذا في القرن الرابع عندما بدأ الناس يتعصبون للمذاهب الفقهية. ولكن بعد استقرار هذه المذاهب وتقعيدها وعناية العلماء بها، صار الانتساب إليها يضبط قضية الاجتهاد والنظر، خاصة أنه حصلت فوضى كبيرة وعارمة بالناس بسبب عدم الالتزام بضوابط في النظر معينة، فينتسب الشخص لمدرسة فقهية كالمالكية والشافعية لكي يضبط فقط نفسه بحيث لا يتشتت وبحيث لا يتناقض ولا يأخذ بأصل ويتركه في موضع آخر. هذا إذا كان عامي يسأل أحد علماء هذه المذاهب يتبعه، إلا إذا بدأ يفهم في الأدلة والنظر فعند ذلك يسأله، ولكن إذا ظهر له أن الدليل بخلافه اتبع الدليل وترك ذلك القول ويسمى في هذه الحالة متبعا لا مقلد. وإن قلنا إن الإنسان ما كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لا تسمية فقط، وإلا فاتباع فقول النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه لا يعد تقليدا، لأن يعني المقصود باتباع بالتقليد هو قبول قول القائل غير المعصوم، أو القائل الذي هو غير النبي صلى الله عليه وسلم قوله اتباعه في قوله ذلك يعد تقليدا، أما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. وإذا سميناه تقليدا فمعناه أن التقليد منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز، أما تقليد النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب قطعا، وتسمية الشرع له اتباعا أو لا فنسميه اتباعا. ونقف عند باب الاجتهاد لعلنا إن شاء الله.